إذاعة البيان تقدم برنامج الولاء والبراء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما زلنا أيها الأحبة نتدارس ونذكر جملة من بعض الأقوال والأعمال التي تنافي كمال عقيدة الموالاة في الله والمعاداة في الله. كنا قد ذكرنا فيما مضى أنه لا يجوز الترحم على الكافر أو الاستغفار له كما جاء التحريم بذلك. قال تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. هنا أيها الأحبة قد يرد سؤال: ما حكم الثناء على الكافر ومدحه؟ هل يجوز أن نمدح الكافر أو نثني عليه؟ فنقول أيها الأحبة إن مدح الكافر والثناء عليه يختلف باختلاف صيغة المدح وكذا حال الممدوح. فالمدح حقيقة، مدح الكافر والثناء عليه ينقسم إلى ثلاث أقسام: الأول كفر، والثاني حرام، والثالث مباح. أي مدح الكافر منه ما يكون كفرا، ومنه ما يكون حراما وليس بكفر، ومنه ما يكون مباحا. فإذا مدح المسلم الكافر على كفره وأثنى عليه لكفره فهو كافر مثله، لأن هذا المدح والثناء حقيقة هو يتضمن الرضا بالكفر وإقراره، يتضمن الرضا بالكفر وإقراره. وكنا قد ذكرنا في درسنا الماضي كلام ذلك الدجال الخبيث لما كان يثني على باب الفاتيكان بقوله: كان مخلصا لدينه، أي دين النصرانية، وناشطا من أعظم النشطاء في نشر دعوته. فحقيقة هذا الثناء هو ثناء له على كفره، وبالتالي هذا الثناء كفر وردة. النوع الثاني من أنواع الثناء والمدح على الكافر: إذا أثنى المسلم على الكافر ثناء ليس فيه مدح للكفر أو إقرار، وإنما فقط ثناء على شخص الكافر لكن فيه تبجيل وتعظيم، فهذا الثناء حرام وليس بكفر. أما الحال الثالثة فإذا أثنى المسلم على الكافر ومدحه بصفة حميدة هو متصف بها كالصدق أو الكرم فهذا لا شيء فيه، فهذا مباح لا حرج. إذا رأيت كافرا مثلا من أهل الذمة عنده حسن خلق أو وفاء بالوعد أو صدق بالقول فأنت مدحته لهذه الصفة، مثلا قلت: فلان من أهل الذمة كريم أو حسن الخلق أو صادق الوعد، فهذا المدح لا حرج فيه طالما أنك مدحته بصفة حميدة هو متصف بها. كما لو مدحنا حاتم الطائي بالكرم أن نقول عنه كان كريما، أو عن تراه كان شجاعا، فهذا مدح بصفة حميدة هو متصف بها. كما قال تعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. ومن هنا فيجوز شكر الكافرين باللسان أو بالعمل كمكافأة لهم على جميل صنعوه لنا، بقوله عليه الصلاة والسلام: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، ومن صنع عليكم معروفا فكافئوه. فإذا كان الكافر من أهل الذمة مثلا صنع علينا معروفا فحقيقة لا مانع من شكره باللسان أو حتى بالعمل. ودليل شكرهم بالعمل ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام. نبينا عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى الطائف في الفترة المكية، ثم لما قابلوه تلك المقابلة فرجع عليه الصلاة والسلام إلى مكة، كان الذي قد أجاره حينها المطعم ابن عدي. فلما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، ولما وقعت غزوة بدر وانتصر فيها المسلمون وأسروا فيها من أسروا من المشركين، قال عليه الصلاة والسلام في أسارى بدر: لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء لتركتهم له. فالنبي عليه الصلاة والسلام ردا لجميل المطعم بن عدي كان عازما على أن يخرج له الأسرى لو أنه كان حيا وكلمه فيهم. فهذا فيه حقيقة أن يكافأ المحسن بإحسانه وإن كان كافرا، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، قال: كان صلى الله عليه وسلم يكافئ المحسن إليه بإحسانه وإن كان كافرا. انتهى كلامه. إذن لا مانع من شكره الكفار بالقول أو بالعمل إذا فعلوا لنا معروفا. أما مدح الكفار بالعموم دون مبرر شرعي واستحسان عاداتهم غير الكفرية فهذا حقيقة لا يجوز وهو حرام، وقد عده البعض كبيرة من كبائر الذنوب. نعم ممكن أن تمدح كافرا هو متصف بصفة حميدة تمدحه بهذه الصفة كما بينا قبل قليل، أما أن تمدحهم بالعموم أو تمدحهم مدحا مطلقا فهذا حرام، وقد عده بعض العلماء كبيرة من كبائر الذنوب، كما قال صديق حسن خان رحمه الله قال مدح الكفار لكفرهم ارتداد عن دين الإسلام، ومدحهم مجردا عن هذا القصد كبيرة يعزر مرتكبها بما يكون زاجرا له. ثم قال وأما قوله أنهم أهل عدل أي الكفار، فإن أراد أن الأمور الكفرية التي منها أحكامهم القانونية عدل فهو كفر بواح صراح، فقد ذمها الله سبحانه وشنع عليها وسماها عتوا وعنادا وطغيانا وإفكا وإثما مبينا وخسرانا مبينا وبهتانا. قال والعدل إنما هو شريعة الله التي حواها كتابه الكريم وسنة نبيه الرؤوف الرحيم، فقال تبارك وتعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان. قال فلو كانت أحكام النصارى عدلا لكان مأمورا بها. انتهى كلامه يرحمه الله. إذا لا يجوز أن نمدح الكفار بالعموم وأن نستحسن عاداتهم غير الكفرية، أما مدح كفرهم فهذا بلا شك كفر، ومنها مدح أحكامهم القانونية الوضعية أو أن نسميهم أهل عدل. وهنا حقيقة خطأ شنيع كبير وقع فيه بعض المنتسبين للإسلام، حيث أنهم يسمون المحاكم الوضعية والقوانين بالعدالة، يسمون القوانين الوضعية بالعدالة. يعني مثلا بعض البلاد التي قامت فيها ثورات على حكامهم الكفرة جهل بعض أولئك الجهال السذج خطورة هذه المسائل، وهذا بلا شك ليس بعذر لهم، فذهبوا ينادون بإحالة حكامهم إلى العدالة، ويقصدون بالعدالة محكمة لاهاي أو المحاكم الوضعية. فحقيقة هذه الإطلاقات هي إطلاقات خطيرة كفرية يجب الحذر منها ويجب الابتعاد عنها، وهي تنقض أصل الدين وأصل التوحيد، تنقض أصل الدين وأصل التوحيد. فلا يجوز إذن أن نمدح الكفار بأحكامهم وأوضاعهم الشركية الكفرية، هذا حرام حرام ويجب الحذر منه، وهذا حقيقة يبين أهمية تعلم التوحيد وتعلم مسائل الحكم بما أنزل الله، حتى يحذر الإنسان من هذا الضلال، وحتى يؤوب إلى ربه ويتوب من ذنبه. ولعلنا إن شاء الله تبارك وتعالى أيها الأحبة نكمل في درسنا القادم الذي سنتكلم فيه إن شاء الله عن حكم الإقامة في دار الكفر ووجوب الهجرة منها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.